صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما طليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا على وجه التحديد مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 104 من هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا وقفنا في آخر محاضرة التقينا فيها عند أحمد 105، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي الحسن البغدادي المجهز. وأعتقد قلنا لماذا لقب بهذا اللقب المجهز، وبينا معنى هذه الكلمة، المعروف بالعتيق، وقلنا هذه نسبة إلى جد من أجداده. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد أخبر أنه قد ولد في سنة 367، وتوفي في سنة 441، وقد قدم دمشق وسمع بها وحدث، فكان من رواة الحديث، من الذين يسمعون ومن الذين يحدثون. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له روايتين. الرواية الأولى قد سمعناها في آخر محاضرة التقينا فيها ووقفنا عندها، هل هي رواية صحيحة أم غير صحيحة؟ نظرا لأنها تتعلق بالذكر فهي تحمل الخير الكثير. وأود أن أقول قبل أن أبين هي صحيحة أم غير صحيحة، خاصة أن هذه الرواية تتعلق بالذكر، قد قلت سالفا وقديما، قلت إني هناك الحديث الصحيح وهو حديث الحجة ويعمل به، وهناك بأنواعه طبعا، وهناك الحديث الضعيف، وهناك الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو ما تيقن أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صح معناه أو لم يصح معناه، نحن متيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ وبهذه الصيغة التي وردت، وتلك هي الروايات الموضوعة. أما الحديث الضعيف فهو الحديث الذي فيه نسبة شك، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. هذا الحديث الضعيف حدث فيه خلاف بين أهل العلم، يعمل به أو لا يعمل به. وأنا أقول هذا الكلام لأن تلك الرواية التي سنقف معها في هذه الليلة تتعلق بالذكر، وأحاديث الذكر لها كلام يخصها، خاصة إذا كانت ضعيفة. ومن أجل هذا أنا أثير تلك القضية، إن الحديث الضعيف يعمل به أو لا يعمل به. فهناك من رأى جواز العمل بالحديث الضعيف ولكن وضعوا لذلك شروطا. قالوا أولا ألا يكون شديد الضعف، وهذه مسألة ينظر فيها من ناحية السند. ثانيا ألا يتعارض مع أصل صحيح معمول به، يعني لا يتعارض مع ما هو صحيح أو معروف من الدين بالضرورة، وهذه القضية تتعلق بمتن الحديث. يبقى في شرط يتعلق بالسند ألا يكون الحديث شديد الضعف، وفي شرط يتعلق بالمتن ألا يتعارض هذا المتن مع أصل صحيح معمول به، وفي شرط يتعلق بموضوع الحديث أن يكون الحديث في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، اللي هي بقى قضية اللي ها الذكر والتسبيح والتحبيب في الجنة وتبغيض النار وما إلى هذا. هذه أمور نحن نسميها فضائل الأعمال، نسميها ترغيب وترهيب. فلا يعمل بالحديث الضعيف لا في الشرائع ولا في الأحكام، يعني افعل ولا تفعل في الحلال والحرام، لا يعمل بها أيضا في العقائد، فلا بد أن ينظر إلى موضوعها. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن هذا الحديث الذي سنتعرض له سيثبت لنا ضعفه، فمش هشرحه. فيجي واحد يقول لي طيب ما تشرحه بدام ضعيف ضعيف، ما هو بيتعلق بقضية الذكر، وانت لسه بتقول ان موضوع الحديث لو كان الحديث ضعيفا ويتعلق بالذكر في من جوز ان ناخذ به، بضميمة طبعا للشرطين الاخرين، انه ما يكونش شديد الضعف وانه ما يتعارضش مع اصل صحيح معمول به. انا مذهبي في هذه القضية هو مذهب البخاري عليه رحمة الله. هؤلاء الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف، ولا بقول هذه الكلمة ليه؟ لأن أحيانا تيجي تضعف حديث وتقول هذا حديث ضعيف، روح طلع لك واحد متفازلك. طب ما هو يجوز يا شيخ الأخذ بالحديث الضعيف، يجوز فين؟ أنا بتكلم في حلال وحرام، ينفع الأخذ بالحديث الضعيف في الحلال والحرام؟ إحنا لسه لا بنقول لازم يكون موضوعه إيه؟ لازم يكون موضوعه إيه؟ ها؟ ترغيب وترهيب. ليه؟ في بعض الأحيان، وأنا كنت برد على المتخلف بعض من خالد، وبعدين واحد راح بعت رسالة قال طب يعني هو بيقول روايات ضعيفة يا شيخ، هناك من جوز العمل بالحديث الضعيف. تحس إن اللي بيكتب هذا الكلام كالحمار يحمل أصفار. طب بيجوز في إيه؟ هو قال روايات ضعيفة في إيه؟ واللي جوزه جوزه في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بس عمال تتفلسف وخلاص. ولذلك أنا نصيحة، لا تتكلم إلا فيما تعلم، حتى لا تقع نفسك في الحرج، وحتى لا يعني تبيح أمورا ليست بمباح. فالحديث الضعيف علشان أنت تقول يجوز الأخذ به، لابد أن تنظر إلى هذه الشروط الثلاث: شرط يتعلق بالسند ألا يكون شديد الضعف، شرط يتعلق بالمات ألا يتعارض مع أصل معمول به، شرط يتعلق بموضوع الحديث، حديث موضوعه إيه؟ عقيدة. ما ينفعش ما ينفعش حتى ولو توفر الشرطان الأولان، خلاص. شريعة افعل ولا تفعل، حلال وحرام، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لابد أن يكون موضوعه الذكر، خلاص، تعلق بالأذكار أو يتعلق بترغيب وترهيب، تحبيب في جنة، تخوف من النار، ماشي. هذا مذهب للبعض، هذا المذهب كما قلت أنا لست من الذين يأخذون به، وإنما من الذين يأخذون بطرح الحديث الضعيف مطلقا. ليه؟ الإمام البخاري، وأنا قلت أنا بخاري في هذا الأمر، الإمام البخاري رفض العمل بالحديث الضعيف مطلقا مطلقا مطلقا. ليه؟ لأن هم من ضمن الشروط اللي حطوها ألا يتعارض مع أصل صحيح، يعني لازم يكون مندرج تحت أصل صحيح. الله، طب بدام عندي أصل صحيح يبقى الأصل الصحيح إيه؟ يكفيني يا أخي. وهذا ما قاله البخاري، وقلت هذا الكلام من قبل، قلت البخاري وضع الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف بين فكي أسد، طالع متاكل نازل متاكل، قال لهم والصحيح ألا يكفي؟ بس ما أشكتهم من كده، والصحيح ألا يكفي؟ لو قلت ما يكفيش طعنت في السنة وفي صاحبها. اللي قال اليوم القرآن الكريم اليوم ها أكملت لكم دين، خلاص. فازاي ما تقولش ما تفيش؟ وإن قلت يكفي أصبحت بخاريا بلا شك، ومشيت على المذهب، يبقى الصحيح إيه؟ يبقى الصحيح يكفي. ومن هنا لسنا في حاجة إلى الأخذ بتلك الروايات الضعيفة، فالصحيح عندي وعند البخاري وعند المحققين هو يكفي إن شاء الله تعالى في القضية، ويكفينا فيها بإذن الله تعالى. ومن هنا جاءت تلك الرواية والتي تتعلق بهذا النوع من الذكر، والتي في سندها المجهز هذا، وينتهي السند كما قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ابن عمر بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال الحمد لله، يبقى دي موضوع الحديث معايا هيبقى موضوع ايه؟ ها ذكر. الذكر ده مندرج تحت فضائل الايه؟ فضائل الاعمال. في مذهب بيقول لا خد بيه، المذهب الراجح او مذهب البخاري ها ما تاخدش، والصحيح يكفيني اخذ. انا عندي من الاذكار سيل جرار يملأ ما بين الليل والنهار فيكفيني. فالروايه تقول من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، فقالها يطلب بها ما عنده، أي ما عند الله سبحانه وتعالى، كتب الله له بها ألف ألف حسن، ورفع له بها ألف ألف درجة، ووكل بها 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. شوف حاجة واحد ممكن يعني يقولها في خطبة جمعة هتلاقي اللي بيصرخ واللي بيعيط واللي مغمى عليه وما إلى هذا. لكن هذه الرواية في سندها أيوب ابن نهيك، وأيوب ابن نهيك معروف أنه متروك، ولذلك حتى اللي قالوا إنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف اشترطوا ألا يكون شديد الضعف، والحديث اللي في سنده متروك حديث شديد الضعف. فمن ناحية الشروط اختلوا الشروط عند الذين رأوا جواز الأخذ، ومن ناحية القاعدة العامة التي قلناها فلا يجوز الأخذ بمثل هذا الحديث. الرواية الثانية التي ساقها وهي من الروايات التي قد تفرد بها الحافظ ابن عساكر أن أم المؤمنين عائشة، طبعا هو في السند والسند ينتهي إلى أم المؤمنين عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه مرة غنما، أهدي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غنما. طبعا كون موضوع الهدايا والتهادي، أنت تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد هدية قط ما لم تكن ها محرمة، حتى الهدايا التي أهديت إليه صلى الله عليه وسلم وراء أنه لن يستخدمها تطييبا لخاطر أصحابها أعادها إليه وطالبهم بغيره. وطالبهم بإيه؟ ليه؟ علشان صاحب الهدية ما يعتقدش النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هدياته فتنكسر نفسه. وعندك حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم أن أبا جهل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة في لغة العرب الثوب الخفيف، ولذلك هي تخمص يعني تطوى فتبقى صغيرة كالبطن الخمصاء، والبطن الخمصاء اللي هي من شدة الجوع قل لك بطنه لزقت في ظهره. لذلك النبي قال عن الطير لو أن لكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، والغدو والخروج أول النهار، خماصة يعني إيه؟ خاوية البطن، وتروح بطالة ترجع آخر النهار وقد امتلأت بطونها رزقا من الله سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب ورزقها الله سبحانه وتعالى. وبيقال في الخميصة أيضا أنها ثوب أسود فيه أعلام. ولذلك أنا قلت لكم كون الرجل يلبس لبس ملون لا حرمة ولا غضاضة في هذا، فيه خطوط وفيه أعلام، لا حرمة ولا غضاضة في هذا. وقلت إخوانا اللي يشوفوا يمكن البعض المشاكل، أنا واحد منهم لما باجي خارج بعمل كده بلبس حاجات كده، فيجي بعضهم يشوفك يقول لك ايه يا خبر شد، انا شفت الدكتور لابس ترنج مش عارف ايش لابس مش عارف. يا عم انت هتحرم ما احل الله. ايوه البس يا اخي، انت زعلان ليه؟ انت راجل البعيد قفل، خليك قفل، ده موضوعك انا مش قفل. اخ بلد انا سني، عارف السنه بتقول ايه وايه اللي بيبيعه النبي وايه اللي بيحرمه وايه المباح وايه اللي مش مباح. ويقول لك يعني ده يتفق مع وقار الشيخ، يعني النبي ما كانش عنده وقار ولا ايه؟ ايه الحاله المتخلفه؟ قول كلام فيه تخلف. ولذلك احنا قلنا من قبل زي ما النبي لبس الخميصة الثوب اللي فيه أعلام، لبس كذلك فاكرين من تحت، بص لتحت بقى الإزار المرحل، ودي رواية شرحناها في تاريخ ابن عساكر لو تفتكر، وقلنا مرحل يعني فيه صور. ها فاكر الكلام ده ليه بقى؟ ها لرحل الجمل، لرحل الجمل. فالنبي فعل هذا. ولما تدخل على كتب السنة من البخاري وتقرأ في كتاب اللباس وتقرأ بقى في الثياب قبل ما تحرم وتقفلها وتسودها، اعرف ايه اللي يجوز والذي ها لا يجوز، وايه اللي انت ممكن تحرمه وايه اللي ممكن تتكلم فيه وايه اللي ممكن ما تتكلمش فيه قبل ما تخوض في شيء ليس لك به علم، ليس لك به علم. فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لبسها، هذا دليل كما قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح صحيح البخاري في فتح الباري، هذا دليل على جواز لبس الخميصة ولبس الثياب التي فيها أعلام أو تصاوير لما ليس حي، لما ليس له حياة زي الحيوانات أو البني آدمين أو ما إلى هذا، فيبقى فيها شجرة فيها نخلة، واخد بالك. وأنا أذكر أنا في يوم لبست فانيلا عليها زرع وعليها نخلة كده، فنزلت واحد يقول لي ينفع كده يا شيخ؟ ينفع؟ تعرف ايه اللي ينفع واللي ما ينفع؟ يا اخويا ينفع مصطفى، انت اللي ما تنفعش، انت اللي مش فاهم الاسلام صح، يعني انت ما انتش فاهم الاسلام صح، هذه قضيتك، هذه قضيتك. الحمد لله انا اعلم ماذا افعل، ايه اللي جوزوه النبي اللي ما جوزوش، ايه اللي ينفع ايه اللي ما ينفعش، نحمد الله على هذا. فلبس الخميص خلاص، لكنه نزعها ليه؟ لاني بنقول صحيح تلبس هذه الثياب اللي هيبقى فيها الحاجات دي، لكن ابعد بها عن الصلاة. ليه؟ حتى لا تشغل بصرك، هذه القضية بقى، حتى لا تشغل بصرك. ولذلك النبي كان يحب الثياب البيض خاصة للايه؟ ها للصلاة، للصلاة. ليه؟ لان ليس فيها ما يشغل البصر. ولذلك لبسه له اولا دليل على الجواز كما قال اهل العلم، ولكنه نزعها لانه حينما صلى فيها قال شغلتني اعلام هذه، اذهبوا بها الى ابي جهم بالميم وليس باللام، الى ابي جهم وهو صحابي جليل ونتكلم عنه في مدارس الصحابه، اذهبوا بها الى ابي جهم. شوف علشان يطيب خاطره يوم يروح الدول ابي جهم يقول لك النبي بعت لك، يبقى رد الهديه، فتبقى مشكلة، تبقى مشكلة ويكسر خاطرة. قال وأتوني بأنبجانية، يعني قلوا خد دي وهات للنبي ايه أنبجانية. الأنبجانية ثوب أقل في الثمن، أقل في الجودة، لأنه غليظ خشن، والغليظ الخشن في الجزيرة العربية دايما بيبقى أرخص، دايما بيبقى أرخص. ولذلك اللي بيسافر منكم المملكة العربية للسعودية يلاقي العبايات الخفيفة هناك أغلى من العبايات الصوف، تيجي مصر تلاقي العكس، الصوف أغلى. ليه؟ لأن هي غير مضغوبة هناك، الجو هناك بطبيعته جو حار وجاف، فهو عايز الشيء الخفيف الليل. ومع هذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبجانية ليه؟ حرصا على الصلاة. ولذلك أنا بقول بعيدا عن الصلاة أخي انظر إلى السنة والبس اللي أنت عايزه، بقى فيه أعلام، فيه مش عارف إيه، فيه لا إشكالية في هذا. داخل إلى الصلاة فالأصل أنك تجنب البصر ما يشغله، وهذا كلام قلناه باستفاضة ونحن نتحدث عن الخشوع في الصلاة، ويمكن اللي خد منكم أو اشترى منكم نور البيان، لأنا في فصل كامل بنتكلم عن أبواب الخشوع في الصلاة، فقلنا إن في منها باب البصر، وقلنا إن باب البصر ده يتعلق به ما يكون في الملبس المصلى اللي أنت هتصلي عليها، ما يكون في مواجهة المصلي، ولذلك بنفضل في المساجد إنها تكون خالية من الألوان والزخارف عشان ما بقى شوف يصلي وعمال واخد بالك انت يبص للون ويبص للخطوط ويبص مش عارف ايه. فباب اللي احنا قلنا المصليه يعني ما الشيء اللي تصلي عليه، ولذلك كون النبي يهدى اليه بقى ايا كان اللي هيهدى اليك، يهدى اليك بقى غنم، يهدى اليك ثياب، يهدى اليك كذا، انت هتهدي ايه؟ بل هناك دعوه من الاسلام لفتح باب التهادي، تهادوا ايه؟ ها تحابوا، ما يجيش بقى حد يديك حاجه ما تاخدش حاجه من حد. يا عم لا اله الا الله، الرجل يهدي اليك، سواء اللي هيهدي اليك حتى المال، يعني حتى المال يعني واحد بس يقول لك يديك فلوس يقول لك هذه هديه، تبقى نفسك تعاف وتقول لا بلش فاكر لي شحات ولا ايه؟ يا راجل ما دام قال لك هديه قضي الامر، والنبي اهدي اليه المال، واهدي اليه الطعام، واهدي اليه الدواب، واهدي اليه الثياب، وقبل هذا صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا علي عليه الصلاة والسلام، قبل هذا، بل الشيء اللي أقول لك إنه قبل الهدية من غير المسلمين، ولذلك البخاري عمل لها باب، باب قبول الهدايا من المشركين، عمل لها باب إنك تقبل الهدية من غير المسلم أو لا تقبل، واخد بالك هذه قضية، وبعدين تهديله أنت بقى ولا تهديله دي قضية ثانية، هذه قضية أخرى، خلاص؟ ولذلك سلمان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قبل، ويوم أن أهدى سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشركا، فاكرين الكلام ده؟ كان مشركا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. فهذه قضية أردنا أن احنا نعود إليها ونتكلم فيها بسرعة. بننتقل بعد هذا بقى إلى الأحمد 106، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي الفضل المعروف بالفراطي، فراطي دي نسبة إلى الفرات الفراطي. الحافظ ابن عساكر لما طبعا ده من قد توفي، ذكر تاريخ وفاته، فتوفي في سنة 446، يعني هو من علماء القرن الخامس، خلاص. الحافظ ابن عساكر اللي بيتكلم عنه بيقول تولى رئاسة نيسابور، يعني حكمها، تولى رئاسة نيسابور، عارفين نيسابور من بلاد فارس، خلاص. وبعدين بيقول قدم دمشق حاجا وحدث بها، وهو رايح للحج عد على دمشق، نزل بيها خد فيها كما تقولون بلغة العصر كده ريست، حدث بها، أسمع وإيه وسمع وسمع، فكان لابد أن يذكر له ترجمة في هذا الكتاب. وذكر الحافظ ابن عساكر سمع من من وحدث عن من وما إلى هذا، وذكر له روايتين. الرواية الأولى بينتهي سندها إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو سعيد الخدري بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الرواية التالية بينتهي سند إلى أبي سعيد الخدري يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. بداية الرواية صحيحة؟ نعم صحيحة، يكفي أنها متفق عليها، موجودة عند البخاري وموجودة عند مسلم. خلاص. طيب تعال بقى نقف مع هذه الرواية. النبي بيقول إيه بقى؟ لا تسبوا أصحابي، بيوجه كلامه، بيوجهه لمين؟ ده بيقول لا تسبوا أصحابي. طب تقول اللي قاعدين معاه أصحابي، مش كده؟ ده كل اللي قاعدين مع اصحابه، يبقى بيكلم مين؟ طب هو اللي بيكلمنا احنا كنا لسه اتوجدنا؟ فخرج فريق من اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ايوه هو بيكلمنا، هو وجه هذا الحديث لنا على اعتبار المتوقن انه هيجوا ناس لم يروه ولم يروا حتى اصحابه، فوجه إلينا هذا الكلام باعتبار أن مجيئنا شيء يقيني، وأنه سيأتي في هذه الأمة من سوف يستهين بأصحابه ويسبه. وده حصل زي ما طلع فريق من الشيعة وغيظهم وغيظهم وغيظهم، وكان آخرهم البغل الاسترالي اللي كان بيخطب تحت كوبري الجامعة. ده بقولها بملء فيه بغل استرالي مع اعتذار للبغل الاسترالي. يمكن البغل الاسترالي بعرف الصحابه فضلهم، كلب اللي جت تحت كوبري الجامعه ده حسن شحاته، واللي ربنا وفقنا عملنا له قضيه وراح فيها في 60 داهيه الحمد لله، وكنا سبب في هذا. وكان يقعد بقى في خطب الجمعه ويخطب عن ابي بكر ويشتم ويلبخ ويقول انه افاك وانه كذا وانه كذا، والشريط ده عندي اسف الشديد يعني، ويتكلم عن عمر بن الخطاب فيقول عنه انه لويطيا كان يؤتى بالخلف، ويتكلم عن عثمان بن عفان يقول ربنا ذل وكفان ان مفيش بواب غير بيسموه عثمان، واي الكلام في منتهى السفاله والحقاره. ولذلك انا اعتذرت للبغل لما شبهته بالبغل. خلاص. وكان يعني كلب اجرب وظيفته النيل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوض فيهم وفي حقوقهم. هذا راي بعض اهل العلم، وهذا خطاب موجه لهذه الأمة. البعض قال لا يا حبيبي، هذا الحديث له سبب ورود، وأنا قلت لكم من ذي قبل إنك عشان تفهم رواية صح لازم تتتبع كل ما يتعلق بهذه الرواية، ومما ينبغي أن تتتبع زي ما قلنا ان لا يمكن تفهم ايه من القران، وده كلام الله احنا بنتكلم في التفسير، الا اذا وقفت على سبب النزول. كذلك لا يمكن ان تفهم الحديث الا اذا وقفت على سبب الورود. فهناك احاديث ارتبطت باسباب، حصل سبب، حصل حاجه تسببت في ان النبي يقول هذا الحديث. وبالهنا هتيجي تلاقي بعض الروايات هذا الحديث، زي ما قلت هذا الحديث موجود في الصحيحين وموجود في كل كتب السنة. ففي كتب أوردت السبب، في روايات أوردت السبب، وفي روايات لم تورد السبب. فتروح لصحيح مسلم، خلاص يعني رواية البخاري ما أورد فيها السبب، تذهب إلى صحيح مسلم هتلاقي رواية ذكرت من طريق وجاء في هذا الطريق ذكر السبب. فاسمع فاسمع الحديث في صحيح مسلم، خلاص الرواية بتقول إيه برضو عن أبي سعيد الخدري، بيقول إيه؟ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف. خلاص كان بين ايه؟ بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن ايه؟ بن عوف. شيء فسبه خالد. فسبه خالد. يبقى حصل حاجة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. سيدنا خالد غضب فسب عبد الرحمن بن عوف. اللي مرة بعت لي ورقة وقال لي انت اما بتغضب الصحابة ما كانوش والنبي لا كانوا، اما بيغضبوا كانوا. وارد في كل البشر يبدي، ده النبي قالها قاعدة، اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته. قال أهل العلم هذا دليل على أن الإنسان في غضبه يسب ويلعن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، هذا لمن اعتاد هذا ولغير غضب ولا سبب لله. جاهل بعت لي مش فاهم وبيقول لي كلمتين، خلاص انا ببين له جهله زي ما بيقولوا قبل كده. خلاص فدول جهله، ولا في النهايه بقول سلاما. فاللي حصل سيدنا خالد غاضب، ومع مين بقى؟ مش معايا عاد، عبد الرحمن ابن عوف من السابقين الأولين، فسبه. هنا بيأتي أدب الرواة، إن الرواة دايما ما يقولوش قال إيه، يعني لما تعرضوا الكلام ده يقول لك فسبه، زي أم المؤمنين عائشة لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط له، خلاص كلمه استقبله حلو، فلما خرج تقول سبه ولعنه. قالت قال ايه؟ ما لكن حصل. خلاص؟ في روايه جابر بن عبد الله، روايه في صحيح البخاري، في غزوه الخندق لما يعني كان في المدينه ظروف اقتصاديه سيئه ومجاعه، وجابر استشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص هلك جوعا، وأسرع لامرأة ماذا عندكم؟ قالت عناق وبعض الشعير، العناق أنثى الماعز وبعض الشعير. قال طيب أعديها، اذبحي العناق اللي في بيته، معزة عكفاء كده، قال لها اذبحيها. وشوية شوف بيأثروا عادل، حاكم عادل، فنقطع من بقنا ونديله، لكن مش ظالم نتمنى لو مسكناه ناكله، واخد بالك؟ خلاص اعملي دول. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعوه، فامراته بتقول له ان هي عارفه كرم زوجها وعارفه كرم النبي، مش هيقوم لوحده، ودعته. فقالت له يعني اخبره بما عندنا ولا تفضحنا باهل الخندق. تروح تجيب لي مع النبي خمسه سته ما لقوش اللي ياكلوه، شويه شعير يعملوا رغيف، والعناق يا دوب النبي وانت خلص، او رجل او رجلان كما قال، لكن دي بثلاثه اربعه خمسه سته هنتفضح الحاله على القد. ويا رجال واصر النبي كما قالت، قال ائتنا فقد اعددنا لك كذا وكذا وكذا، وحدد احنا عدينا قد ايه. وراح النبي يا اهل الخندق ان جابرا قد أعد لكم طعاما فهي على بكم، مرحبا بكم جميعا يلا. فقام ألف رجل، هي خايفة من خمسة ستة جالها ألف، ولذلك ترفع سبعة جلبة كده بترفع الخباء، جيش جاي ألف راجل، جيش جاي. شوف بقى مراتك بتقول لك يعني واحد اتنين، حضرتك راح جاب لها ألف واحد مش عشرة، ألف راجل. ولذلك لما تقرا في في في هذه في هذه الروايه، لما دخل عليها جابر اول ما دخل زوجها بقى غضبانه، فشوف الراوي يقول لك فقالت له بك وبك مقفولين كده، بك وبك دي ما تتفتحش، لكن اهي غضبت وقالت، اهي غضبت وقالت بك وبك خلاص. فضحت لها، ألم أقل لك؟ قال والله قلت، أنا قلت للنبي. قال أنت مش قلت لي؟ أنا قلت للنبي العمي خلاص. قالت أوقد علم؟ شوف عقل المرأة فهمها. قال نعم. قالت إذا لن نفضح خلاص، هو أضرب اللي عمله بقى، يبقى مش هنتفضح خلاص، يبقى مش هنتفضح. ولذلك دخل شوف على حبة الشعير اللي قبل اللي قد كده ده، وكانت هي بقى ونظر للحاجة وقال خير كثير إن شاء الله. والشعير حبة الشعير دول كانوا مطحونين قد كده، فجاء على الوعاء بتاع العجين وبصق في العجين ده وغطاه وقال لها احضري خبزة. واحدة بيقول لها بعت لي خبازة على الرغيف، على الرغيف الخبيزة، وتيجي الخبيزة دي يخدم العجين يخبزه ويطلع تحط ايدها تطلع عجين شيل غطا يطلع عجين ويطلع يطلع عجين ويطلع يطلع عجين ويطلع. بس خلاص مش افلام هندية، دي حقيقة نبوية، دي حقيقة نبوية. هذا ليس موضوعي الان، ولكن كما قلت ان الصحابة يغضبوا وبيسبوا لما بيغضبوا ويغلطوا لما يغضبوا، ده وارد في البشر جميعا، في البشر جميعا. الصحابة كانوا كده بشر، بشر اغضبوا كما يغضب البشر خلاص كده. سيدنا موسى غاضب ها، اخذ برأس اخيه يجره اليه يقول له يا ابن ام لا تأخذ بلحياتي، وشوف جايبه كده. هو الغضب اللي بيغضب خاصة لله تلاقيه كده عنده حمية كده خلاص، ده وارد يا حبيبي. فأصحاب الفلسفات واللي دمهم بارد ده موضوع تاني، أنا مش دمي بارد يا حبيبي خلاص. فشوف بقى السبب، إن سيدنا خالد غضب على عبد الرحمن بن عوف فإيه فسبه، رواه في البخاري كده والله، لفظ البخاري وفي لفظ مسلم كده والله، فسبه لفظ مسلم كده فسبه خلاص. قالوا طيب نمشي شويه ورا كمان كده، طيب وكان السبب ايه؟ بنقول في مشكله حصلت بين سيدنا خالد وبين عبد الرحمن بن عوف مش كده، وسيدنا خالد سب عبد الرحمن بن عوف صح. طب سبب المشكله ايه؟ معروف برضو ولا مش معروف؟ قالوا لا معروف، قالوا لا معروف. فابن كثير بيقول كان سببها موضوع بني جذيمة، وبنطق الاسم كما انطقه، بني جذيمة خلاص. بني جذيمة بطن من بطون العرب في اسفل مكة، في اسفل مكة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، عارفين ان هو بدأ ها يرسل بقى تيجي له وفود، والناس اللي ما تبعتلوش وفود بدأ يبعت لها هو، الى ان دخل الناس في دين الله افواجا كما قال الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، دول اللي هم في أسفل مكة خلاص، من قبيلة اسمها عبد قيس موجودة في أسفل مكة. اللي راح فيكم مكة دلوقتي يلاقي حتة اسمها يلملم، دي في طرف آخر مكة كده، هي المكان ده خلاص. فأرسل إليهم خالد بن الوليد بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. وانتوا عارفين ان خالد بن الوليد اسلم بعد فتح في في في فتح مكه. فبعد ما فتحت مكه خلاص اول ما اسلم النبي ولا قد الجيش على طول، ما هو معروف. فامروا النبي صلى الله عليه وسلم على 300 و500 رجل، مكه فتحت في شهر رمضان، كانت السريه دي مرسله في شهر شوال خلاص. وارسلوا إلى بني جثيمة يدعوهم إلى الإسلام. وهناك من الروايات ما يقول أنه أخبره أنه داعية وليس مقاتل، يعني ما مش رايح عشان يقاتل، ده يدعوهم إلى الإسلام. والحمد لله الناس بعت عندها استجابة، قد لا يحتاجون القتال، ولكن طبعا لازم يبعت مع العدد ده حتى لا يغدر بهم ولا يستخف بهم كما غدر ببعض المسلمين من قبل. في هذه السرية موجود عبد الله بن عمر، وموجود عبد الرحمن بن عوف، وموجود غيرهم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي القضية مش قضية من الأقدم ومن الأخير، زي عندنا هنا الوظائف بالأقدمية، يبقى عشان مدير قديم يبقى مدير، وبعدين في الآخر تلاقيه حمار مش فاهم أي حاجة عن أي حاجة. المسائل في الإسلام تبنى على الكفاءات وليس على الأقدمية، وده اللي مضايع البلد دي على الشبعات. يبقى بالأقدميات تلاقيه مش فاهم أي حاجة، وفي من هو أكفأ منه وفاهم عنه، فهي كفاءات. فخالد الوليد كفء للقتال فلسه مسلم، ومع ذلك جعله النبي قائدا لجيش من المسلمين. أيوة كفاء، مكانه ده كفاء. فلما ذهب خالد بن الوليد، دي رواية بقى في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، عبد الله بن عمر بقى وكان موجود في السرية، فبيقول إيه؟ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. أنا عملت خطبة الجمعة في الحديث ده اللي كانوا بيحضروا معايا في مسجد خالد بن الوليد، كلمت على الحديث ده خلاص. فلم يحسنوا، نعم لا في خالد، أن يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا صبأنا. التعرفين العرب خاصة أهل مكة وأهل الجاهلية كان اللي بيسلم يقولوا إيه؟ صبأ، ومعنى صبأ إنه انتقل من دين إلى دين، فعايزين يقولوا إنه ساب دين الآباء وراح لدين محمد، فيقولوا إيه؟ صبأ. فأصبح معروف إن اللي بيدخل الإسلام يسمى صبأ. فالجماعة دول من العرب، فراح لهم خالد يدعوهم الى الاسلام فقالوا صبأنا، يبقى هم قصدهم بكده يقولوا ايه؟ اسلام. مين اللي فهم ده؟ ابن عمر راوي الحديث، بدلاله ان هو قال ايه بقى؟ ان هم عايزين يقولوا اسلمنا، ولكنهم لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، وانما قالوا صبأنا. يبقى مين اللي فهم؟ ابن عمر. فشروح الحديث قالوا مش ابن عمر لوحده، ده ابن عمر وعبد الرحمن ابن عوف وغيرهم. خالد بن الوليد لم يفهم هذا، ده لسه داخل بقى الإسلام بلك، لم يفهم هذا. قالوا صبأنا، فاعتقد أنهم قد ترفعوا عن أن يقولوا أسلمنا، فأمر بهم أن يقتلوا. فقال ابن عمر لأصحابه إياكم أن تقتلوا واحدا منهم، حدش موت حد. ابن عمر بلغة الجيش بقى قائد سرية صغيرة كده، فقال للسرية اللي معاه إيه؟ محدش موت حد، لأن ابن عمر فهم إن هم إيه؟ إسلام. وخالد ما فهمش كلام. مين بقى اللي راح يراجع خالد بن الوليد؟ عبد الرحمن بن عوف. فحدثت مشادة ما بين خالد وما بين عبد الرحمن، فسبه خالد. وكان خالد وقت أن أصدر الأمر قبل ما يحدث هذا قتل بعض هؤلاء، ولما حدثت المشدات توقف وأخذهم أسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي حاجتين، بلغوا إن خالد بن الوليد قتل منهم من قتل، الحديث في البخاري رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال مرتين اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. خلاص ودي كانت يعني أثرت في نفس خالد إلى أن مات، كان دائما يفتكرها ويزعل من نفسه أوي. أبرأ إليك مما فعل خالد، فاللي فعل ده غلط خلاص. هذه واحدة، وطبعا بياخدوا من الحديث ده رفع اليدين عند الدعاء، اللي بيسألوا عن رفع الأيدي في الدعاء أدلة كثيرة جدا تشير إلى هذا، إلا في مواطن معينة النبي لم يرفع يده فيه خلاص. فلفظ البخاري رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، كررها مرتين. وبلغه أيضا أن خالد قد سب عبد الرحمن بن عوف، فجاءت هذه الرواية لا تسبوا. يبقى الكلام ده موجه إلى مين؟ إلى خالد، إلى خالد لا تسبوا أصحابه. أطب من أصحابه، ومن هنا قال أهل العلم بقى أراد النبي بهذا أصحابه الذين أسلموا قبل الفتح. الفتح حبيبي الفتح، فأراد أصحاب معينين لا تسبوا أصحابي، أصحابه الذين أسلموا قبل الفتح، لأن خالد من أصحابه. فقالوا لا تسبوا أصحابي، يعني لا تسب أصحابي الذين أسلموا قبل الفتح. ونزل القرآن يوضح هذا المعنى في سورة الحديد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. تساوي بالاثنين، نعم تساوي بالاثنين، يبقى اللي أنفق قبل الفتح وقاتل لا يمكن أن تسويه مع من أسلم بعد الفتح وقاتل. ليه؟ لأن ما بعد الفتح قال الدنيا دانت والإسلام بقاله علو وكذا وكذا، لكن قبل الفتح دي كانت أشد مرحلة، ولذلك اللي أسلم فيها وأنفق وقاتل لا يمكن أن يتساوى معه واحد على وجه الأرض. ليه؟ لأنك لابد أنك أنت تنظر لاعتبار الزمان والمكان. الزمن زمن شدة على المسلمين، على المسلمين، والمكان الإسلام له دولة ضيقة جدا. بعد الفتح لا بقى فيه علو وقوة وكذا وكذا وكذا، اللي يقف معاك في الوقت ده زي اللي يقف معاك في الوقت ده، استحالة استحالة. وعشان ما تنالش أو تنزل من شأن اللي أسلموا بعد وقاتلوا، ربنا سبحانه وتعالى قال وكلا وعد الله الحسنى الجنة، بس دول مش ممكن يكونوا زي دول. الاثنين حلوين والاثنين من اهل الحسنى، بس دول اعلى شويه، ان هم دول اللي فعلا اقول ايه، فعلا شالوا الاسلام. بتوع قبل الفتح دول شالوا الاسلام، شالوا الاسلام. ومن هنا شطاح الحديث قالوا كلمه طيبه جدا، قالوا اذا كان النبي نهى الصحابي ده عن ان يسب هؤلاء، فما بالك بمن هو دون الصحابة بقى. نيجي صعاليك دلوقتي ها ينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يفت شراح الحديث أن يقولوا والذين كانوا في الفتنة في زمن علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كانوا صحابة، فلا يجوز لأحد أن يسبهم. ما تجيش بقى تروح شاتم في معاويه او شاتم في فلان او فلان، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. تعاطفا مع البعض تسب البعض لا يجوز، لا يجوز باي حال من الاحوال لا يجوز. فينبغي ان نلتفت الى هذا. ولذلك كما قلت لكم كان من ادب الفقهاء اني لما سئلوا عن الفتنه عشان يتقال يروح جماعة الإمام مالك وانت مفتي المدينة وانت وانت وانت أفتنا فيما حدث بين علي ومعاوية، أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مصيب؟ طبعا عشان تبقى عارف ان الامام مالك لو قال علي المصيب ومعاوية مخطئ ما غلطش في معاوية. ليه؟ اللي هؤلاء كما قال اهل العلم مجتهدون، من اصاب فيهم فله اجران ومن اخطأ فله اجر. لكن لو قال الكلمة دي من الممكن ان تتخذ مدخلا وفهما خاطئا فيدخل بها البعض الى سب معاوية. ولذلك سلك الامام مالك طريقا اخر، قال هذه دماء طهر الله منها ايدينا فلنا ان نطهر منها السنتنا. مش هتكلم فيها، خلاص ما دخلتش في الفتنه بايدي، عايزين تدخلوني بلساني؟ لا لا لا. الامام الشافعي عليه رحمه الله استخدم القران الكريم، فلما سالوه اي الفريقين مخطئ واي الفريقين مصيب تلا قوله تعالى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يا اخوان ما تبصش عليهم وتقعد تقول مين الغلطان ومين الصح، شوف نفسك انت غلط ولا صح، ليش دعوه بغيرك؟ ماليش دعوه بخيرك. وش معنى ده اللي بتدور عليه فيهم؟ اخي ما تدور على اخلاقهم وعبادتهم، وهو ده اللي تفهمه، هو ده اللي تفهمه. ومن هنا جاء في هذا الحديث هذا النهي، والامام النووي يقول والراجح فيه انه للتحريم لانه ليس له صارف، فيحرم عليك ان تسب احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام عليك، تلك كبيره. ولذلك وقفوا فيها، هل اللي يسبهم كافر او غير كافر؟ واخد بالك؟ وهقول لك ليه وصلوا للجزئيه دي. فأقول هذا نهي صريح عن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له صادف، والراجح فيه كما قال الإمام النووي ومحمول على التحريم، بل حدث خلاف بين أهل العلم في من سب أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصير كافرا أو لا يصير كافرا. لماذا كان هذا الخلاف؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في القرآن الكريم، ويكفي أن قال في بعضهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلما يأتي القرآن ويخبر عن صحابي أن الله قد رضي عنه ثم تأتي فتسبه فقد كفرت بالله. ولذلك كما قلت أنا قلت عن هذا المسمى حديث حتى كلب بكل معاني الكلمة. ليه؟ لأن القطع له أنه خرج من الملة فيما قاله في أبي بكر ثاني اثنين، وفيما قاله في عمر، وفيما قاله في عثمان ذي النورين، فهذا شيء خطير، شيء خطير، شيء خطير. فأقول يعني هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، تعرفين في بعض الألفاظ كل يوم، يعني كل يوم تجيب ذهب قد جبل أحد وتروح متصدق بيه لن تبلغ في الأجر مد أحدهم أو نصيفه. يقال نصف ونصيف كلها لغات جائزة كما يقول الإمام النووي في الأسماء واللغات. خلاص؟ فشوف تطلع كل يوم جبل احد ذهب صدقه ما تحصلش في الاجر مد قد كده، نوع من انواع المكاييل، يطلعه ولا نص حق. للي زي ما قلت بتبص للوقت والزمان، هو طلعه امتى؟ طلعه في وقت شوف كان الاسلام في اشد الحاجه الى المليم، عشان نتكلم بلغه العصر. انت الان بتطلعه في وقت امر مختلف تماما، انت عايز اللي انفق عشان الاسلام يطلع زي اللي بينفق دلوقتي، اللي انفق من فقر وضعف وذل زي اللي بينفق دلوقتي بجاب بيطلع الزايد. لا لا، ولذلك لقلت هؤلاء اسمهم صحابة حملة الإسلام، هم اللي شلوه. احنا اسمنا أتباع الإسلام، جينا خدناه جاهز جاهز، دول اللي حملوه. ودلوقتي يعني خلاص الأمبير بينزل والإسلام مش لاقي اللي يحمل، مش لاقي اللي يحمل. لذلك احنا بنفتقد الآن لحملة الإسلام، منتسبين مهرجين أتباع، قول اللي تقوله، لكن حملة لا. مين اللي عنده استعداد يجاهد ويحمل ويوصل الإسلام؟ ما في هذا الكلام الآن، ما في هذا الكلام الآن. خلاص، هذا أحد الحديثين اللذين ذكرهما الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحمد 106، اللي هو أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي الفضل معروف بالفراتي، ذكر له حديثا ثانيا بينتهي سنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم ذا شيبة فكأنما أكرم نوحا في قومه، ومن أكرم نوحا في قومه فكأنما أكرم الله عز وجل. بداية، هل هذا الحديث حديث صحيح أم غير صحيح؟ طبعا لو عايز تعرف هشوفك يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار طبعا إن احنا لينا لسه لقائين في هذا الأسبوع، لقاء الأربعاء مع تفسير سورة البقرة، والجمعة إن شاء الله تعالى صباح في خطبة الجمعة، وليلا في الإجابة عن الأسئلة. أنا بتكلم عن هنا، أنا ما بتكلمش عن بره، أنا لسه بتكلم عن هنا، لما أجي الخميس قبل الخميس بقول، أنا بتكلم عن هنا. خلاص، طبعا الأخ اللي باعب بيسألني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عشق فكتم فعف فمات فله أجر الشهيد. انت يوم الجمعة القادمة كل المحاضرة بتاعت الأسئلة ستدور حول تلك الحلقة المشؤومة التي أذاعتها إحدى الفضائيات، وشاهدتها بعيني وسمعتها بأذني. لذلك الداعية المتخلف دينيا المسمى خالد الجندي، حلقة مشؤومة ساقطة بكل المعايير والمقاييس، مع مذيع لا ناقة له ولا جمل ولا دراية له بالإسلام، كل طول الحلقة عمال يقول مقلع مقلع ويعمل له كده أكنك قاعد وسط اتنين أرجوزات. هذا الرجل يعني أنا بعتقد أنه من الذين يعثون في الأرض فسادا، وهيبقى له معانا وقف ودور زيه زي الخربان المسمى عمرو خالد. هذا الجندي وبال على الإسلام، وبقول أبملي فيه في حلقة مشؤومة بكل معاني الكلمة، صحح ما هو موضوع وكذب على الله وعلى الرسول وأحل الحرام وجعل نفسه حجة حجة. لما قالوا في الحلقة إن الغناء والموسيقى حلال ولا حرام، قال لهم: أنا بلعب بيانو وبعزف ناي، كأن هذا الأجرب حجة. يعني يقولوا له إيه الغناء حلال، يقول لهم: أنا بغني. يبقى ما دام هو بيغني بقى الغناء حلال، لكنك بتسأل النبي. هذا الصعلوك السفيه، واللي يزعل يطاق. عشان ما بقاش واحد ورا ولا بقول عليه صعلوك وسفيه يا اخويا. هذا الذي احل الحرام. ده غير بقى البلا اللي قاله طول الحلقه وتفسيره الاعوج للسنه بما يتنافى مع ما قاله اهل العلم حتى مع صريح الله. ودونت كل اللي قاله بالكلمه والحرف كده ورملنه علشان اللي مش عارف يعرف واللي مش فاهم يفهم والناس ما تنخدعش، لان المذيع طول الحلقه عمال يزكيه مقلق مقلق. حس ان اتنين ارعجيه قاعدين بيقول ايه بيلبسوا الناس سلاطين، وقاعد بطبله وزنباره والتاني بريق وشغالين لبعض، والناس تسمع كلام في منتهى الخطوره وعمالين يتكلموا بقى على الدعاء واللي مين يقول ومين اللي ما يقولش. دي اشكال تقول دي؟ ده كلام يتقال على مسامع الناس؟ واحد خريج ازهري للاسف الشديد، ازهري خريج الازهر، ويقول لك بلعب بيانو وبعزف ناي. امال ما انت بتلعب بيانو وتعزف ناي، امال غيرك يعمل ايه؟ ان شاء الله يجيب طبله ويمشي رقاصه ولا ايه؟ حاجه سفاله وانحطاط والله داخلين علينا. وطبعا الكلام بيلقي يعني ظلال خطيرة جدا، ظلال خطيرة جدا عشان تبقى عارف. طبعا ايضا اخواننا اللي اتصلوا بي هاتفيا على ما حدث في شرم الشيخ، وايه رأيك وتعليقك وده ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا مع احتقارنا لما يحدث في شرم الشيخ، ومع استنكارنا لإباحة الخمور هناك والعري والدعارة العلنية على أيدي همك سياح، لكن أنا قلت ما ينبغي أن تخلط الأمور، ما ينبغي أن تخلط الأمور. قلت النبي صلى الله عليه وسلم طالب المسلم بانه يحطم قاروره الخمر، لكن ما قالوش موت اللي بيشربها، وده الخلط اللي حاصل. ان السياح اللي دخلوا دول داخلين بعهد امان، يعني اذن لهم الحاكم خلاص خلصت، لا يجوز قتله مع بغضك ليه، لا يجوز قتله. كون ان خمره بتضار هناك وعري ودعاره، محدش يقول ابدا ان عقوبه دول الموت وانت اللي تعاقبهم. فمع ولذلك بقول الاوراق ما تختلطش، يعني لما بنيجي نقعد نتكلم نقول ان الاماكن دي اوكار للدعاره وشرب الخمر وانتهاك حرمات الله، ده مش معناه ان احنا بندي الحق لاي واحد انه يموت ويقطع. لا لا، دي قضية ودي قضية، دي قضية ودي قضية. خلاص محدش يقول ابدا ان شارب الخمر عقوبته في الاسلام الموت، حد يقول كده ابدا ابدا؟ فانا بقول بملء فيه ان انكارنا للي حصل هناك، انا اذنت لك بالكلام، أنا أذنت بالكلام، أنا أذنت بالكلام والله. أنت ما فاهم الآية أهو، ده الجهل بقى اللي مودينا في داهية. هو ده الخلط اللي بيعمله محبوب بيومي ده دلوقتي، هو ده الجهل والخلط اللي مودينا في داهية. ليه؟ لأن السيد محمود بيومي ما قالناش الآية مرتبطة بسبب نزول ولا مش مرتبطة، والحكم يمشي إزاي ويطبق إزاي، لكن خد الآية ودبها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وسأبغوا تجدع وكسر إلى الله. دي همجية في التفسير، اللي أنت بتقوله ده همجية في التفسير، والهمجية دي مرفوضة شرعا ودينا. يعني هذا يعني إن كل واحد بيشرب الخمر ماشي في الأرض يشربها تموتها محمود يا بيومي، وتقول لي ده مفسد في الأرض؟ اللي أنت بتقول دعاك ولا الحاكم يموت، لانه ليس حكمه في الاسلام القاتل. امال ايه بقى؟ امال انا بتكلم فين؟ ما انت هتدخلنا دلوقتي، رجعت في كلامك. ما تدخلش يا بابا الامور في قلب بعضيها. حد الحرام، انا ما اعرفش مين محمود بيومي ده برضه. بس عبد من عباد الله بيفهم على كيف. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ما ينفع التعميم اللي انت قلت اللي انت قلته ده. انت طلعت في درس وبتتكلم بتعميمك ده، انا اول واحد من الناس لو سالوني فيك هقول لهم اعدموه. ما ينفعش التعميم اللي انت بتقوله ده. ليه ما ينفعش؟ الامور لازم تتظبط، الامور لازم تتظبط، وهو ده اللي مودي الدنيا في داهيه بقى محمود، ان احنا ندخل دي على دي. لا، لازم نمسكها واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه. خلاص، رقم واحد ده دخل باذن الحاكم، يبقى خد عهد امان، سواء انت بقى راضي عن الحاكم ولا مش راضي، هو دخل بعهد امان فلا يجوز قتله. طيب، خد رخصه انه يشرب خمر ويعبد، بل وبيشاركه من المسلمين. بيشاركه. النبي ما قالش تروح لواحد قاعد مع جماعه بيشربوا خمر تروح مخلص عليهم، ما حدش قال كده ولا قاعد. لا، كلامك دلوقتي بقيت ما بتقولش كده محمود، ما تخافش، ما فيش مخبرين قاعدين. لكن انت بتنفق، فاللي انت بتقوله ده ما ينفع، اللي انت بتقوله ده ما ينفع. طبعا اللي انت بتقوله ده عك وكلام فاضي، عك وكلام فاضي. ليه؟ برضه عك. يعني بيقول لك ايه؟ الزاني ما بيزنوا والزاني يرجم. طيب، نمشي معاك في الخط اللي انت مشيته، بس عشان نوريك ان انت، معذره في التعبير يعني، همجي القول. همجي القول ليه؟ همجي القول ليه؟ رقم واحد، اللي موتوا لا فرقوا بين محصن ولا غير محصن، وما فرقوا بين زاني وغير زاني. استنى يا حبيبي، سمعتك سمعتك حضرتك، انا سمعت منك ان سيدنا عمر لما جاء سمعتك المنافق وكعب سمعتك انا سمعت من حضرتك الكلام ده. انت بس الاول، انا سمعتك، اديني بقى فرصه اتكلم وبعدين اسمعك تاني. اما اذن لك بقى خلاص، انا سمعتك. ده رقم واحد. رقم اثنين، مين اللي هيرجم؟ اركب سياره مفخخه موت بيها 500 واحد وانا رجمتهم؟ يا راجل ده كلام. مين اللي اللي حصل ده رجم؟ اللي حصل ده رجم بس خلاص، يبقى ما تعممش. اتكلم على الحاكم اللي هو في الدوله يا حبيبي بقى، يبقى انت ما تعملش. وعايز روح قول له مفيش شغل ده، تقول له لا، يقول لك ايه؟ اصل انا بقول للحاكم وهو قاعد معانا. ازيك يا حسن؟ انت ان كعب بن الاشرف كان مع بشر المنافق. يا ابني يا حبيبي، خصومه تبقيش بشر الكافر بحكم سيدنا محمد. يا حبيبي، قتله وقال هذا حكم، يا حبيبي لم يرضى بحكم رسول الله. يا حبيبي، ما بقولش ان انا اروح، لا، انا بتكلم ان لابد نكون في اصلاح البلد والحاكم. طب ده موضوعي انا بتكلم في كده؟ لا استنى بس، ده موضوعي انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ بصراحه حال البلد نفسها. انا دلوقتي، هو مش صلك لوحدك يا حبيبي؟ هو انت اللي زعلان لوحدك؟ لا، اصل احنا قاعدين نقول حاجه تسر. يا ابني انت اللي انت بتقوله ده عك برضه. ليه؟ يا ابني اسمع، مش انا اللي هعمل، مش عايز اشخط فيك، انا مش عايز اشخط فيك. اي حد يعمل كده واللي بيتعمل دوت انا بنكره. الغوغاء ايه اللي بتعملها دي؟ انا مش عايز. انا عايزك تسمع، انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في جزئيه حال البلد يسر ولا ما يسرش؟ انا بتكلم في اللي حصل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ بس كده خلاص. طب ما ده اللي انا قلته، امال انت زعلان ليه؟ بيقول لي لا ما ينفعش. طب ما خلاص، ما ده برضه هيقول لي المفروض. يا ابني المفروض ما تقولهوليش، لان انا عارفه بقوله للناس. المفروض انت عايز تقوله، روح قوله زي ما انا بقوله. خلاص، انا بتكلم دلوقتي في جزئيه محدده، ينفع اللي حصل ده ولا ما ينفعش؟ بس كده خلاص، يبقى ما ينفعش. ليه؟ اما هتقول لي ما انا قلت الكلام ده في اول كلام، انت يا ابني قاعد نايم. ما انا قلت في اول كلامي، مع اننا بنقول ان اللي هناك ده مش صح والاسلام لا يقره، لكن اللي حصل برضه ما هواش. وانا كنت قلت في اول كلامي ان اللي حصل هناك حلم، ويلا بينا يا جماعه نروح نقعد معاهم شويه. طب امال ايه؟ الله، اذا ما تبيعش كلام. انا ارضى بذلك، بس ارضى ان الارض تتطهر، ولازم يكون في رجاله، في جيش عندنا وفي بوليس لازم يطهر الارض. اختار لك واحنا وراك. يلا يا شيخ محمود، انا اول واحد امشي وراك. يلا، ده بسمع كلام حضرتك يا اندلوس يا بيه. يا ابني يا حبيبي، كلنا عارفينه يا ابني، كلنا عارفينه. فيها شرع وفيها اسلام وفيها دين وفيها جيش وفيها بوليس. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، الكلام ده جاءتهم رسلهم يا سلام. كذلك نجزي القوم المجرمين. جاي تقول لنا ده؟ ايوه ماشي. انت بتقوله لي؟ واعلموا ان الله شديد العقاب. صدق مش عارف. هياخد الكل ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سمعت الخطبه؟ سمعت الخطبه؟ صدق انت قلت لي حاجات انا ما كنتش عارفها. بيحصل دوت خطر. يا ابني يا حبيب اللي انت بتقوله ده كله احنا حافظينه زي اسمنا. احنا بنتكلم في حكم شرعي. اللي حصل ده ينفع؟ لا يجوز. لا يجوز بس خلاص اتفقنا. بس فين وفارمل على الجيش والشعب اللي هو يتكلم الحق. اطلع اخطب الجمعه الجايه واجي الخطبه للجيش والشعب. قلت هناك في عابدين وبكلم اللي وقف بالحسنى ان البلد خلاص والفساد ومعايا الصوره انا اهوت وجبلاني فضل يوسف بكلمهم اللي وقف والقضاء ومدير الامن بالحسنى ان البلد خلاص الفساد في البلد هيحصل. ربنا يكرمك يا شيخ. والله العظيم رب العلم واللي رفع السماء من عمل اقرا سوره يونس ماذا قال الله تعالى ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المسلمين. اقرا يا اخي شوف لكل امه كل امه كذبت الرسول ماذا فعل الله بها لازم يكون في رجال ولازم الشعب يتحرك ويتكلم من هذا الفساد. خلاص يا شيخ محمود. سمعنا الخطبه والله ربنا يجزيك خير. اكن احنا ما بنقولش حاجه انت اللي بتقول لوحدك. صدق يا اخي الله يهديك. الكلام ده انت تقوله لما تروح تخطب جمعه تقوله. احنا بنتكلم دلوقتي يا حبيبي احنا بنقوله. خلاص بقى انا سبتك بقى ما حدش يعرف يزعق غيرك ولا ايه يا اخويا. ما احنا بنقوله بنقول اكتر منه. انت اللي بنقوله ما تقولش انت عشر بعشار يا حبيبي. خلاص بقى انا سبتك تقول اللي انت عايز تقوله. خلاص قلته. انا بتكلم في جزئيه وفي حكم شرعي. اما في فساد ما فيش فساد مش انت لوحدك اللي بتقول كلنا بنقول وعارفين. خلاص ده مش موضوعي يا حبيبي. ده مش موضوعي. انا موضوعي بتكلم في جزئيه اني ينفع ولا ما ينفع. في غلط هو ده علاجه؟ لا مش ده علاجه وما ينفعش ولا يجوز شرعا كده كده على طول عشان كل اللي قعدوا يديرين تليفونات ويسال ويسال ويسال. بقول لهم بملء فيه. كون بقى تقعد تقول لي اصل البلد فيها فساد وانت اللي بتقول لوحدك. ما كلنا بنقول وعارفين البلد فيها فساد وعارفين البلد فيها الحلال وعارفين. احنا بنتكلم في كيفيه العلاج. هل اللي حصل ده هو العلاج؟ بلاش شو العلاج. هو اللي بيقر الاسلام؟ لا خلاص. بس خلاص بقى هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. هو ده السؤال اللي طرح عليا. السؤال اللي طرح عليا مش اني شرم الشيخ فيها فساد ولا لا. ما انا عارف ان فساد. وكلمت عنه 50,000 خطبه جمعه وبتكلم وبنتكلم وبنقول يا اخواننا اباحه الخمر واللي واللي واللي واللي. وانت لسه جاي تقول لي النهارده؟ انت لسه جاي بتقول لي النهارده؟ لا اله الا الله. سبحانك اللهم وبحمدك. انت ليك مزاج تقول درس المحاضره؟ خليك تقول درس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.